ملوك أخر لي أخر حبيب الروح القطر ماله تأخر لي أخر حبيب الروح من طول حنيني وشوقي ليه ما تلمع وأنا بستنى القطر ماله تأخر لي أخر ليه